الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله جل في علاه في هذه الآيات الكريمات يمدح عباده الذين ينفقون أموالهم في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منًّا على من أعطوا ولا أذًى على من أحسنوا إليه. فهؤلاء ثوابهم على الله وحده ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الأحاديث في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تمدح الإنفاق في سبيل الله وتذم البخل والشح والحرص على الدنيا فإنها كثيرة وكثيرة. من ذلكم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وروى الشيخان أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: فجئت حتى جلست إليه فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ أي من هؤلاء الأخسرون أعمالا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا، إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم، أي قليل ما هم الذين ينفقون مما رزقهم الله، وكثير ما هم الذين يبخلون مما رزقهم الله. لهذا أمة الإسلام حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح، وأخبر أنه كان سبباً لهلاك الأمم من قبلنا، وذلك فيما رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، إياكم والشح، إنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم، يعني الشيطان، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. ومصداق هذا قول ربنا جل في علاه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ومعنى هذه الآية يا عباد الله أن الشيطان يخوف الناس الفقر ليمسك ما بأيديهم فلا ينفقوه في مرضات الله، ومع هذا يأمركم بالفحشاء، أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الأخلاق. وهذا نراه جليا في واقع الناس اليوم، يبخل أحدهم أن ينفق دينارا واحدا في وجوه الخير، بينما تراه ينفق أموالا طائلة في المحرمات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن عباد الله، ربنا جل وعلا بفضله وكرمه وفي مقابل ما يأمركم به الشيطان من الفحشاء وما يخوفكم به من الفقر، فإن الله جل في علاه يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. نعم أيها المسلمون، لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: البخل جلباب المسكنة، وربما دخل السخي بسخائه الجنة. وقال إبراهيم بن أبي عبلة: سمعت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رحمه الله، سمعتها تقول: أف للبخل، والله لو كان طريقا ما سلكته، ولو كان ثوبا ما لبسته. وروى الحاكم في تاريخه عن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي أنه قال: السخاء والكرم يغطي عيوب الدنيا والآخرة بعد ألا يلحقه بدعة. وقال حبيش بن مبشر: قال حبيش بن مبشر الثقفي الفقيه: قعدت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون، فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. قال ربنا جل في علاه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال جل جلاله وتقدست أسماؤه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال عامر الشعبي رحمه الله: أنزلت، يعني هذه الآية، في أبي بكر وعمر. وما أدراك ما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ كانا يتسابقان في الخيرات، كانا يتسابقان في الخيرات، فقدما يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر يا عباد الله فقد جاء بماله كله يكاد يخفيه من نفسه، يكاد يخفيه من نفسه، حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: خلفت لهم عدة الله جل في علاه وعدة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: بأبي أنت يا أبا بكر. والله ما استبقنا إلى خير إلا كنت سابقا إليه. لا إله إلا الله. انظروا أيها المسلمون كيف كان سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم يتسابقون في فعل الخيرات عموما وفي الإنفاق في سبيل الله خصوصا، لأنهم علموا وعملوا بقول الله جل في علاه: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ويقول جل في علاه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فنفقتك يا عبد الله، نفقتك في أبواب الخير مهما كانت صغيرة أو قليلة فإنها عند الله جل وعلا عظيمة، إذا أنت أخلصت فيها لله واتبعت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمع لقول ربك جل في علاه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله سميع واسع عليم. فهذا مثل عباد الله ضربه الله جل وعلا لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والله جل وعلا يقول: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فأنفقوا عباد الله، أنفقوا أموالكم في مرضات الله جل وعلا، واحتسبوا ذلك ليوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واشكروه على ما من به عليكم من نعمة الدين والدنيا، واشكروه على ما أفاض به عليكم من المال لتستعينوا به على طاعته وتتمتعوا به في حدود ما أباحه لكم، فهو قيام دينكم ودنياكم. فاعرفوا حقه، اعرفوا حقه وابذلوه في مستحقه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يا من أردت أن تقدم الأجر حتى تجده عند الله عظيما، ويا من أردت أن تقدم الأجر حتى تجده عند الله خيرا وأبقى، أنفق من مالك وبقدر ما تستطيع، فلن يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأبواب الخير أمامك يا عبد الله، أبواب الخير أمامك كثيرة وكثيرة. ألا وإن من أبواب الخير يا عباد الله أن يصرف المسلم ماله ولو كان دينارا واحدا في بناء المساجد والمشاركة فيها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. فالمساجد يا عباد الله التي يصلي فيها المسلمون لله ويأوي إليها المحتاجون ويذكر فيها اسم الله جل في علاه بتلاوة كتابه وقراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين وغير ذلك من الخيرات، أجر كل هذا يعود لبانيها والمشارك فيها، أجر كل هذا يعود لبانيها والمشارك فيها. وأنتم عباد الله، أنتم الآن داخل بيت من بيوت الله ونحسبه أنه أسس على التقوى من أول يوم، وكما ترون جميعا فإنه قد أصبح ضيقا لا يسع المصلين، خاصة في المناسبات كالجمع والأعياد وغيرها. ولهذا فإنه جدير بنا جميعا وحري بنا جميعا أيها المصلون أن نسعى وأن نتعاون جميعا على بناء هذا المسجد. وأنتم تعلمون جميعا يا عباد الله أنه قد شرع الإخوة القائمون على هذا المسجد، قد شرعوا في بناء الطابق العلوي، فتعاونوا معهم عباد الله عملا بقول ربكم جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى. أيها المسلمون، ليساهم كل واحد منا بحسب ما يستطيع، واعلموا أن من أنفق ولو دينارا واحدا فإنه سيجده عند الله أضعافا مضاعفة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. عباد الله، من لم يستطع منكم المشاركة بالمال فإن الله جل وعلا قد أعطاه اللسان، فليخبر أهل الخير من أرباب الأموال بما يحتاج إليه هذا المسجد من المساعدة، والدال على الخير كفاعله، هكذا علمنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، من لم يستطع منكم المساهمة بالمال ولا باللسان فليشارك ببدنه في بناء المسجد عند مزاولة الأعمال، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. واعلموا عباد الله أن الصدقة باب من أبواب الجنة، وأن الصلاة باب من أبواب الجنة. واستمعوا معي لهذه القصة العظيمة. فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ووصف لهم أهل الجنة وهم أمام أبوابها، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. الله أكبر يا أمة الإسلام، انظروا إلى هذا الفضل العظيم، انظروا إلى هذا الخير العظيم،